إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، في الخطبتين السابقتين تحدثنا عن الإيمان، وذكرنا أن الإيمان قول وعمل. عند أهل السنة والجماعة الإيمان قول وعمل، اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان. والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن تعدد شعب الإيمان، فقال إن الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فإماطة الأذى عن الطريق لك به صدقة، وهو شعبة من شعب الإيمان، وليست الشعب متساوية. فلا إله إلا الله لا تساوي إماطة الأذى من الطريق، وإنما هي شعب متفاوتة في ارتفاع الدرجات وفي قلتها وبساطتها. ومن هنا كان الإيمان شاملا للحياة كلها، فالإنسان إذا أراد أن يرضي الله تعالى فعليه أن يعبد الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، يعني ما أريد أن يرزقوني وما أريد أن يطعموني، وإنما إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. خلقهم وجعلهم خلفاء في هذه الأرض من أجل أن يقوموا بأداء رسالة العبادة، ولكن للأسف مفهوم العبادة ضيق عند كثرة كاثرة من الناس، ففهموا أن العبادات هي الأمور التي ذكرها الفقهاء في كتب الفقه، وهذا مصطلح فقهي فقط، مصطلح صناعي. باب العبادات الصلاة والزكاة والصوم والحج، لكن العبادة أوسع وأكبر من ذلك بكثير. ولذلك عرف شيخ الإسلام رحمة الله عليه بقوله: العبادة اسم جامع لكل ما يحب ربنا ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. شمل أفعالا باطنة من أعمال القلوب وأعمالا ظاهرة يقوم بها الإنسان، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا كتب لك بها صدقة. حتى اللقمة تضعها في فم امرأتك لك بها صدقة، يعني لو أخذ الإنسان لقمة وضعها في فم امرأته له بها صدقة. وفي بضع أحدكم صدقة، حتى العملية التي تكون أخص العمليات بين الزوج وزوجي لكم فيها صدقة. إذن معنى العبادة شامل وواسع، ولذلك وجدنا أن من شعب الإيمان ومن العبادات أن تزيل وأن تميط الأذى عن طريق الناس. إماطتك الأذى عن طريق الناس لك صدقة، وهو شعبة من شعب الإيمان. ولذلك نستطيع أن نفقع حينئذ اقتران العمل الصالح بالإيمان في القرآن الكريم في مواضع تفوق الحصر. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وكلمة الصالحات صفة لمحذوف دل عليه السياق، ألا وهو الأعمال الصالحات. الذين آمنوا وعملوا الأعمال الصالحات، وصلاح العمل يشترط فيه شرطان: أن يكون مرضيا عنه من قبل الرب تبارك وتعالى، وأن يكون الإنسان مخلصا لا مرائيا، لا يكون كالذين نعى الله عليهم في القرآن أنهم ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر، وإنما يكون العمل القصد منه إرضاء الخالق سبحانه وتعالى والرحمة للمخلوقين. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فإذا أي شيء يقوم به الإنسان لرحمة الناس وتوصيل الرحمات إلى خلق الله فهذا أمر مرضي عنه، بل هو أمر ندب الرب إليه: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء سبحانه وتعالى. وبناء على ذلك دعا الإسلام، ولا نعرف دينا من الأديان دعا إلى العمل مثلما دعا الإسلام. وانظروا إلى اقتران الإيمان بالعمل الصالح، بل جعل العمل جزءا من الإيمان في اعتقاد أهل السنة والجماعة. العمل جزء من الإيمان، وقد يظن البعض أن هذا مقصود به الصلاة فقط. لا، الصلاة والصوم والزكاة والحج وذكر الله تبارك وتعالى وإماطة الأذى من الطريق ووضع اللقمة في فم المرأة. إذن الكسب نفسه أمرنا به الشرع، أمرنا الشرع ألا نكون عاطلين. إياكم أن تظنوا أن الدين دعا إلى التكاسل ودعا إلى البطالة ودعا الناس إلى أن يكونوا جالسين في المساجد. لا، المسجد لإقامة الصلاة، المسجد لذكر الله، المسجد للعلم وللتعلم، المسجد للاعتكاف، المسجد لأداء العبادات وتجهيز الناس لاستعمار الأرض. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. استعمركم استفعل على وزن استفعل، والاستفعال الطلب، فيطلب منكم سبحانه وتعالى، وطلب الله أمر، يطلب منكم أن تقوموا بعمارة الأرض. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وجعلنا فيها، جعلنا لهم فيها جنات من نخيل وأعناب، وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم. العرق، العمل، الحرث، التسميد، الري، ري الأرض، شق الأرض، زراعة الأرض، استعمركم فيها ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. ولذلك الفرق بين المؤمن وغير المؤمن: المؤمن يزرع والكافر يزرع. لكن الفرق أن المؤمن يزرع ويعلم أن الذي سخر له الأرض وسخر له الماء وسخره بجهده من أجل هذا، والذي أثمر الثمرة أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، فهو مؤمن بأن الله هو الخالق وأن الله هو المدبر، ثم يشكر ربه أفلا يشكرون، وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. هذا هو الفرق بين المؤمن وبين غير المؤمن. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا، والغرس أعم من أن يكون غرس في الأرض بذرة من أجل الطعام والشراب وفقط، وإنما كل عمل يعمله الإنسان ليستفيد منه الآخرون من باب الأعمال التي فيها شق للترعة، الأعمال التي فيها أعمال الري، أعمال الصرف الصحي، أعمال الطرق، أعمال الكباري، أعمال المساكن للناس، بناء المستشفيات، العمل في المجال الصحي، العمل في المجال التعليمي، العمل في كل أنواع المجالات التي تكون بها يكون بها المجتمع دولة وأمة قادرة على حماية أهلها وحماية ناسها، وفي نفس الوقت تكون يدها العليا ليست باليد السفلى. الرسول هو القائل: اليد العليا خير من اليد السفلى. إياكم أيها المسلمون في أفرادكم وفي مجتمعاتكم وفي دولكم وفي أممكم، إياكم أن تكون أيديكم السفلى. تخيل حينما يصبح المسلمون، يصبح أيدي المسلمين هي السفلى وأيدي الكفار هي العليا. الكافر يعطيك السلاح، يعطيك الطعام، يعطيك الغذاء، يعطيك الكساء، يعطيك الدواء، أنت في حاجة إليه في كل شيء. فهل هذا لا أقول لك من باب السيطرة والإذلال وما شاكل ذلك، فهي أمور معلومة، ولكن من باب آخر: هل هذا الكافر سيحترمك وينظر لدينك؟ إنه قبل أن ينظر إلى هذا الدين سيقول: لو كان في دينهم خيرا لما كانوا بهذه المثابة. فأنت حينئذ تعود بالنقص على دينك لمن لم يدرس الدين ولم يفهم الدين ولم يتفقه في الدين، وحينئذ يصبح المسلمون عقبة وفتنة للكافرين، مانعين صادين إياهم عن دراسة هذا الدين، قائلين: لو كان في دينهم خيرا لما كانوا بهذه المثابة من التفسخ والضعف والانحطاط وعدم الكفاية الذاتية لأنفسهم في الطعام والشراب. دينهم يدعوهم إلى التواكل، دينهم يدعوهم إلى عدم العمل، دينهم يدعوهم إلى أن يكونوا منحطين متخلفين. فبهذا تصبح الدعاية سيئة للدين، وهذا أمر استعاذ منه إمام الحنفاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين قال: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. ومن باب الفتنة للذين كفروا أن يصبح المسلمون في صورة ضعف ومهانة وانحطاط وتخلف يجعلوا الكفار يبرؤون منهم ومن دينهم، فيصبح المسلم بدلا من أن يكون كما كان الأسلاف العظام من السلف الصالح رضوان الله عليهم حين قال الله تعالى: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: خيرا. لم يقولوه بالألسنة فقط، بل قالوه بأعمالهم، فقدموا للناس النموذج العالي، النموذج السامي، النموذج الذي تشرق إليه الأعناق. فوجدوا التاجر في السوق تاجرا صدوقا، ففرح الناس بهذا الصدق وبهذا الإخلاص في العمل، فسألوا عن دينهم فعلموا أنه الإسلام، فدرسوا الدين وقالوا: لولا أن دينهم دين عظيم لما كانوا بهذه المثابة. فكان أناس كثيرون في بلاد كثيرة دخلوا الإسلام ليس كما يدعي الكذبة الدجالون خوف السيف، بل دخلوه حينما نظروا إلى أخلاق التجار، أخلاق الصناع، أخلاق الزراع. حينما ينظر الناس إلى سوق المسلمين فلا يجدون فيه ربا، ولا يجدون فيه مقامرة، ولا يجدون فيه احتكارا، ولا يجدون فيه غشا، ولا يجدون تدليسا، ولا يجدون تغريرا، ولا يجدون غضبا. فحينما ينظرون إلى هذه الأخلاق السامية، ما الذي دعاهم إلى هذا؟ إنه دينهم. الناس حينئذ يرغبون في هذا الدين. ولذلك كان العامل المسلم في مصنعه، والمزارع المسلم في حقله، والتاجر المسلم في متجره وفي سوقه داعية للإسلام أعظم من دعوة الخطيب الذي يقوم يتكلم وقد يكون هناك بول شاسع بين الكلام وبين العمل. وهذا أمر نعانيه، الانفصال بين العمل وبين القول، وبين السلوك وبين العلم. تجد الإنسان بكلامه في واد، والسلوك والأخلاق في واد آخر. وقد قيل سابقا، قيل قديما من بعض العلماء، عمل رجل يؤثر في 1000 رجل أفضل من قول 1000 رجل لرجل. 1000 خطيب يخطبه كلام قد لا يؤثر 1000 خطيب في رجل واحد، لكن تصرف واحد من رجل واحد يؤثر في 1000 حينما يجدونه صادقا. التاجر الصدوق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مع النبيين والصديقين والشهداء في الدار الآخرة. ولذلك دعانا الإسلام أيها الإخوة الكرام إلى العمل وإلى الكسب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول حاسا على العمل: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فسيلة يعني شجرة صغيرة، شجيرة صغيرة، غصن، فإن استطاع أن يقوم قبل أن يغرسها فليغرسها. اغرس الساعة تقوم، هذه الشجيرة لن تكبر ولن تثمر ولن يستفيد منها أحد، وإنما أمرنا بالعمل حتى ولو في اللحظة الأخيرة. لا يوجد في الإسلام سن تقاعد، وإنما على الإنسان أن يعمل دائما طالما كانت عنده المقدرة الذهنية الفكرية البدنية على العمل، فليعمل لنفع نفسه ولنفع الآخرين. الزكاة والصدقة لابد من أن يكون الإنسان غنيا حتى يزكي، لابد وأن تكون تملك قوت يومك وتملك قوت أولادك ومن تعول حتى تنفق، وإلا فمن أين تنفق؟ فإذا كانت أكبر العبادات الصلاة صلة بينك وبين ربك، ثم الزكاة رفيقتها، الزكاة الصلة بينك وبين الناس. فهذه الزكاة الواجبة الفريضة التي أمرنا بها، نحن أمرنا بهذه الزكاة. إذا لكي تؤدي هذه الزكاة لابد أن تعمل، لابد أن تتكسب حتى يفيض عنك مال لتدفع للآخرين. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. ولماذا ضرب المثل بداود وكل الأنبياء كانوا يعملون؟ نوح كان يعمل، وإبراهيم، وكل نبي كان يعمل، حتى النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن داود كان ملكا، ملك، ومع ذلك ما أنف أن يعمل في مهنة شاقة هي الحديد. الحداد كان حدادا، وكان يصنع الزرد، والله تعالى يثني عليه في القرآن ويقول: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. فكان يصنع لباس الجنود، وكان لباس الجندي قبل داود عبارة عن قميصا من الحديد يلبسه الإنسان فيعيق حركته، وكان يجعل الوزن يزداد، فكان يتحرك المقاتل بصعوبة. فألهم الله داود عليه السلام إلى أن يقوم بصناعة الزرع سديري من الحديد، ولكن عبارة عن حلقات متداخلة، حلقات متداخلة سلاسل صنعت هذه من صناعة داود عليه السلام من إلهام الله له. ورب العالمين يثني عليه ويعلم إتقان الصنعة فيقول: وقدر في الصرد. قدر في الصرد يعني لا تجعل الحلقات واسعة فينفذ منها السهم. حينما يضرب يرسل القميص الواقي الذي يرتديه الجنود الآن، ولكن عبارة عن حلقات متداخلة سلاسل، فيقول له: قدر في الصرد، إياك أن تجعل الحلقات واسعة فينفذ منها السهم، ولا تجعلها ضيقة فتعيق الحركة. قدر في الصرد، يعلمه سبحانه إتقان الصنعة. ومع إتقان الصنعة وإتقان العمل يكون حديثنا بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، حديثنا عن إتقان العمل وإتقان الصنعة. فرب العالمين لا يطالبنا بالعمل فقط، بل يطالب كل عامل أن يتقن عمله. في العبادة عليكم أن تتقنوا العمل، وضوء تتقن الوضوء. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. واسمع، هناك رقابة ربانية عليك، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل أي عمل، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. هناك رقابة ربانية، الناس يخافون من رقابة القانون ومن الأجهزة الرقابية، فإن علم أنه تحت رقابة جهاز من الأجهزة الرقابية يمشي على الصراط المستقيم كما يقال. لا يا إخوة، الأجهزة الرقابية لا تستطيع أن تحصر كل أعمال الإنسان، وإنما الذي يحصي أعمالك حتى عمل القلوب، حتى النوايا التي في القلوب، هو رب القلوب سبحانه وتعالى. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولذلك أمرنا بإتقان العمل، وكل عامل في عمله مأمور أن يؤدي الأمانة، لأنها أمانة في أي موقع من المواقع وضعت وضعتك فيه الأمة. إياك أن تؤتى الأمة من قبلك، أنت على ثغر في أي مكان كنت، في أي جهاز من أجهزة الدولة أو المجتمع، أنت على ثغر. إياك أن تؤتى الأمة من قبلك، لا تستحقر وظيفتك وإن كانت أدنى أدنى أدنى الوظائف. هذه الوظيفة إذا نظرت فيها أنك تحمي الأمة وأنك على ثغر، إياك أن يؤتى المجتمع من قبلك، إياك أن تؤتى الأمة من قبلك. ولذلك كانت قضية إتقان العمل عادة، لأنها إتقان العمل طريقة حياة، طريقة حياة. لا يوجد إنسان يتقن العمل في شيء ولا يتقنه في شيء آخر. لذلك وجدنا النبي عليه الصلاة والسلام وقف على جنازة تدفن، فوجد الرجل اللي هو زي بنقول عليه الترابي بيصنع اللحم، فقال له: سو التراب. فأمره بالتسوية وشدد، فنظر المسلمون فخاف النبي أن يظن أنها سنة، فقال: أما إنه يعني أنت في البقيع يسو التراب، تسوية التراب على القبر إيه الفايدة منها؟ قال: أما إنه لا ينفع الميت ولا يضره، طيب بتعمل كده ليه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بتؤمر ليه وبتبالغ ليه؟ قال وإنما أقول هذا لأن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. الله يحب ذلك. تخيل العامل الذي يقوم بمد طريق أو فرش حتى ولو تربة من أجل أن يأتي الأسفلت عليها، أو أي عامل في أي عمل من الأعمال، لو رأى نفسه وهو يعمل العمل لا يحتقره، يعلم أن الله يحب منه أن يتقنه، فليبالغ في ذلك الإتقان حتى يلقى الله وقد أخذ أجرا وصدقة في ذلك. الكلام عن إتقان العمل يقول، والكلام عن حث الإسلام على العمل وعلى إتقان العمل وعلى أن كل إنسان في مكان عليه أن يقف أن يحترم نفسه لا يحتقرها مهما كان العمل في نظرك أو في نظر الناس تافها. إياك أن تحتقر عملا من الأعمال، أنت على ثغر من ثغور بلاد الإسلام، فعليك أن تقوم بحفظه وعليك أن تقوم بحمايته. فما بالك بمن يأخذ الرشوة، وما بالك بمن يفرط، وما بالك بمن يحتكر، وما بالك بمن يقوم بالغش، لا أقول بيغش المسلمين ولا بيحتكر في أسواق المسلمين ولا بيأخذ رشوة، لا، نقول عليه أن يتقن هذا العمل وإن كان العمل حقيرا في نظري. يعني رجل واقف على مكان بيحرص حراسة، مجرد حراسة، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية العابد يبكي من خشية الله، وعين باتت تحرص في سبيله. هل ربينا جنودنا على هذا المفهوم؟ تربي الجندي على ان عينك اللي بتحرص دي وانت واقف في كمين بتحرص، وانت واقف في اي مكان في باب خلفي لاي مصلحة من المصالح، اياك ان تتهاون، اياك ان تنام، عينك اليقظة تحرص في سبيل الله، اجعل الامر حراسة في سبيل الله. حينئذ لما ننمي مع هؤلاء الجنود لن ينام، لن يمسك بالتليفون ليلعب في التليفون في اثناء فترة نوبة الحراسة، لا، عليه بان يقوم باداء المهمة. مثله كمثل القائم الراكع الساجد الذي يبكي وهو يحرص، لا أريد أن يؤتى المسلمون من قبلي. ما حدث ما حدث إلا من تفريطنا في العمل، من تفريطنا فيما أسند إلينا من مهام. والله يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، مأمورون بأن نؤدي الأمانات وبعد ذلك تطلب الأجر. لكن مشكلتنا كل واحد يقول أجري حقي، وكل حق يقابله واجب. هلا رأيتم إنسانا يقول الواجب اللي علي؟ جمعية الواجبات، لا، جمعية حقوق كذا، حقوق كذا، حقوق المرأة، حقوق، قبل أن تؤدوا الحقوق اعلموا أن عليكم واجبات، والحق يأتي تبعا للواجب. إن أديتم الواجبات طالبوا بحقوقكم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. ولكن إذا كان هذا الأجير غير أمين أصلا فكيف يطالب بحقه؟ إنه ليس له حق حينئذ. علينا بأن ننظر إلى ديننا على أن هذا الدين يعدنا لكي نكون من أهل الدار الآخرة في الجنة، من أهل رضا الله، ولن ندخل الجنة إلا إن رضي الله عز وجل عنه، ولن يرضى عنا إلا إن حققنا ما يرضيه وما يحبه سبحانه وتعالى. ولذلك جمع الله في آيات متعددة بين الإيمان وبين العمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا،